أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه آية، تأملوا لعلكم تفهمون كلام الله، هو أفصح من كلامنا وأوضح من كلامنا، لكن نتمرن فقط، نراود ذاكرتنا على الفهم. اسمع، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. مثلا عقد عليها وقالوا البناء إن شاء الله يكون بعد الحج، وفي شوال طلقها ما مس ولا وقع هذا، ولا هل حرام عليه هذا؟ جائز، لا جناح عليكم، لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. كيف نفرض لها فريضة؟ المهر تفرضه أنت، تقول لنا علينا لك 10,000 ريال، فرضت ولا لا؟ كم المهر يا أبنائي؟ قالوا المهر يا سيد 20,000. قابلنا، فرض هذا ولا لا؟ عندما عقدوا قالوا المهر 30,000 تتسلم عند البناء، وأحيانا ما فرضوا لها، عقدوا إن شاء الله على بعد عند البناء. ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. الموسع صاحب الساعة في المال، تبهتم؟ والمقتر صاحب الضيق في المال. هذه المتعة الواجبة لامرأة تزوجها الرجل وطلقها ولم يسم لها مهرا، ما سمى بعد وطلقها، يجب أن يمتعها بمتعة بحسب حاله على الموسع أو على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا واجبا على المحسنين. هنا القرآن حمال الوجوه، فإذا كانت المطلقة قبل البناء مسمى لها مهر، سيأتي أن الله أعطاها النصف، تأخذ النصف وترد النصف أو تستلم النصف لأنها ما استلمت بعد. فإن طلقت قبل البناء ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ المتعة. من يقدرها؟ القاضي أو الجماعة، ينظرون إلى دخله من زراعته، من تجارته، من وظيفته، على الموسع قدره وعلى المقتر متاعا، أي متعة بالمعروف، ما في إهانة ولا عنترية ولا يا كلب ولا كذا ألفاظ السوء المنكر بالمعروف. ما هو يعطيها كيس شعير في نخالة وأكلت السوس أيضا، أو يعطيها 20,000 يحول على لندن، ماذا تصل؟ لا بد من شيء معروف لا يخرج عن الآداب الإسلامية حقا على المحسنين. والمطلقة وعليها العدة أو لا عدة عليها، هل لها متعة وإلا لا؟ نعم، لكن أكثر المسلمين لا يعملون بهذا. دلوني على رجل طلق امرأته ولا حقوق لها عليه ولا عليه، ثم بعث لها بجارية تخدمها، أو بعث على بشيك في 10,000 ريال تستأنس بها ما دامت ما تزوجت، أو حتى بتيس وإلا كبش، أو بقنطار رز، ما به، هذا معدوم. لما ما عرفنا، ما قرأنا ولا فهمنا. حقا على المحسنين، المحسن لا يكون الشيء واجبا عليه ويفعل كأنه واجب لإحسانه. فمن الآن أسأل الله لا تطلقوا نساءكم، ومن طلق يطبق هذه الآية، لما تنتهي العدة وتأخذ عفشاء يعطيها شيء، قل هذه متعة أمتعناك به، تسجل له ويكون قد امتثل أمر الله عز وجل. نعيد الآية، لا جناح عليكم، من أنتم؟ أيها المؤمنون الربانيون أهل القرآن والإيمان، إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال في الآية الثانية، اسمع، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ما معنى المس؟ يعني باليد، مس راسها أو كتفها، المراد به الوطأ. والقرآن كلام الله، كلام عالي، تستطيع البنت البكر في خدرها التي ما تستطيع أن تتكلم مع الرجال تقرأ على أبيها وتسمعه، إذ ما فيه أبدا كلام فاحش، سبحان الله العظيم. أو تمسوهن، المراد بالمس الوطأ، لمن قال المس والمسيس تأدبا حتى ما نلفظ بألفاظ السوء، فهمتم قولي؟ الفتاة البكر العذراء في أكثر حياء منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أشد حياء من البكر في خدرها. هذه البكر قالت العلماء لو تقرأ القرآن عن أبيها وعن أمها ما تستحي، لأن هذه الألفاظ ما تثير في نفسها شيء. لا إله إلا الله، هذا القرآن نقرأ على الموتى نوبخهم به، حول لا قوة إلا بالله. وإن طلقتموهن أي الأزواج من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، ألف وإلا عشر وإلا مئة، تبهتم؟ إذن فعليكم نصف ما فرضتم إلا أن تعفوا. في بعض الفحول ما يسترجع منها شيء، أمهرها 10,000، طلقها قبل البناء والمسيس، مع السلامة، ما يقول لها رجعينا نصف صلاة، هو يجوز له ذلك وإن أراد أن يتكرم، وخاصة إذا كان ما هو في حاجة إلى هذا المبلغ. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، الأب أين يقول ما نحن في حاجة إلى مالك، خذه كله، ابنتنا ما زالت عندنا ما مس أحد، خذها، يجوز، ما يعترض الله على الإحسان بين المؤمنين، أحسنوا. الحمد لله. أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح، وأخيرا وأن تعفو أقرب للتقوى، عام وللزوج وللزوج الكل، من يعفو منكم أحسن. كيف يدعون الله إلى العفو وأن تعفو خير لكم، أقرب للتقوى. وأخيرا ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. عجب هذا، أبو جميل صديقنا ومحب لنا، كيف زوجنا ابنته وشاء الله وطلقناها، ولا عداوة ولا بغضاء ولا، سبحان الله العظيم. هذا مثال يعني. أما العامة عندنا إذا طلقوها وتطلقت ذاك البيت لا ينظرون إليه ولا يكلمونه، لعلي واهم، هذا الواقع ولا لا؟ يصبح عدو. الله يقول لا ولا تنسوا الفضل بينكم. نسيتم قبل أن يزوج بعضكم بعض ما كنتم تتوادون وتتحابون ولا لا وتتقاربون حتى زوجتم، هذا الفضل كيف تنسوه؟ وهذا أيضا له علة ما تذكرونها، وهي أن الفحول منا من يوم ما هبطنا من علياء السماء لا يحسنون الطلاق ولا يعرفون كيف يطلقون، هذه علة هذا الطلاق الذي شرعه الله وقال فيه الطلاق مرتان، هو أن الرجل يعيش مع المرأة العام والأعوام، فإن وجد نفسه متأذيا منها ما أطاق الحياة معها ما استطاع، وهو ولي الله والله ما يرضى لوليه أن يودع، أذن الله تعالى في أن يطلقها من أجل رفع الضرر عنه، وقد تكون هي المتضررة هي التي تبكي وتتألم، وصابرها ومن تصبر عام وعامين وعشرة يطلقها لوجه الله، عرفتم؟ لأنها أمة الله ووليته ما يرضى أن تعيش متكدرة متألمة وهي أخته في الله والإسلام، فيعطي حقوقها ويمتعها ويطلقها. هذا الطلاق على الصورة ما يوجد عداوة بين البيتين أبدا، العداوة توجد بين البيتين لما يطلق عنادا وظلما أو تطلق هي كذلك، وهكذا سلسلة الكمال حلقة حلقة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، وما أصابك من مصيبة فبما كسبت أيديكم وللحية تلد غير حية، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. الآية الأخيرة يقول تعالى وقوله الحق: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يا عباد الله أيها الفحول أيها المؤمنون والمؤمنات، مسر في الأمر الآن بالمحافظة على الصلوات، لأن المحافظة على الصلوات هو الذي يهذب الأخلاق ويروض النفوس ويجد الطمأنينة والذكاء والطهر والصفاء في الإنسان، أما تارك صلاة متهم بالصلاة ما يصلي والله لا خير يرجى منه. وضع أيدينا على مصدر الكمال والقوة، وإلا ما علاقة هذه الآية بسابقتها؟ أردتم أن يكون مجتمعكم طاهرا نقيا متحابا متلاقيا متعاونا، حافظوا على الصلوات بعامة وبخاصة صلاة الوسطى، لأن الصلاة تنهى فاعلها عن الفحشاء في القول والفعل وعن المنكر في ذلك، وإذا عدم الفحش والمنكر حل محلهما الطهر والصفاء والمودة والإخاء. حافظوا يا عباد الله على الصلوات بصورة عامة والصلاة الوسطى بصورة خاصة. ما هي الصلاة الوسطى؟ منهم من يقول الصبح، من يقول العصر، خلوني معكم نقول الوسطى، ما هي بين اثنين وإلا لا؟ الظهر بين الصبح وبين العصر، العصر بين الظهر وبين المغرب، العشاء بين المغرب وبين الصبح، إذن كلها وسطى، إذن حافظوا عليها كلها. وورد في الحديث: شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر في حرب الخندق المناوشة بالسهام وكذا، ما صلى العصر إلا بعد المغرب برجاله، هذا قبل أن تنزل تنزل كيفية الصلاة في الحرب. استمعت؟ فقال شغلون عن صلاة الوسطى صلاة العصر، شغلهم الله بكذا. ومالك يقول إنها صلاة الصبح. تبهتم؟ والمخرج النفيس أننا نحافظ عليها كلها، أولا أخذا بقول حافظوا على الصلوات كذا ولا لا، وبخاصة صلاة الوسطى. إذن كل صلاة هي وسطى لأنها خمس أوقات لا بد واحدة وسط، لكن لفظ الوسطى أيضا يدل على الفضلى لا بمعنى الوسط، على الفضلى ذات الفضل والكمال. ومن هنا تدور على العصر والصبح لحديث من صلى البردين دخل الجنة، لأن صلاة العصر أنتم أيها العمل ستتغدون الساعة الثانية والنصف والعصر على الثالثة، كيف تروحون كيف كذا، خلي ننام ساعة وبعدين نصلي، ما حافظ على صلاة. تبهتم؟ صلاة الصبح وقت ألذ النوم، تبهت؟ كيف يستيقظ؟ من صلى البردين دخل الجنة، ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقول كيف، ما هو معقول، إذا يزني ويفجو ويكذب ويصلي بعد، والله ما يستطيع. لو صلى موقنا مؤمنا الصلوات الخمس يرضى بالفجور والباطل، ما مستحيل. فلهذا كلام الحكيم اعرفوا ماذا يقول، من صلى البردين حافظ عليهما طول عمره دخل الجنة. اي والله، لأن هذا الذي يحافظ على هذين الصلواتين إيمانا واحتسابا وقد حافظ على غيرهما زكت نفسه وطابت وطهرت، أن له أن يرضى بالتلوث بالذنوب والآثام، وإن سقط مرة اغتسل وتنظف عشرة أعوام. آمنا بالله وبرسوله. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أين نقوم لله قانتين؟ في الصلاة. هل يصح أن نصلي صلاة فريضة من جلوس؟ إلا المريض. أما الصحيح لو صلى الفريضة جالسا بالإجماع صلاته باطلة. ومعنى باطل عندكم أي أهل الدرس، ما تولد الطاقة، ما تنتج النور في النفس، وجودها كعدمها، بطل مفعولها، فاسدة ما تنتج. إذن وقوموا لله في الصلاة قانتين، المراد من القنوت هنا السكوت، إذ كانوا قبل هذه لا يتكلمون في الصلاة. تسلم عليه يقول عليكم السلام، تقول أين الدابة يقول عند الباب. تبهتم؟ تعشيتم يقول لا أو نعم، يتكلمون بالضرورة يعني إذا أمر. فلما نزلت هذه الآية سكتوا، من تكلم بأمور الدنيا خارج عن الصلاة صلاته باطلة بالإجماع. لما باطلة؟ فاسدة. كيف فسدت؟ ما تنتج، ما تولد له الطاقة النورانية، إذ هي عمل توليد النور، اختل أداء وبطل مفعولها. فأصبح لا يصح الكلام في الصلاة إلا إذا كان لإصلاحها. تبهت؟ الإمام قام الخامسة، سبحان الله سبحان الله، رأس قاسي مثلي سبحان الله، هذه خامسة. يجوز وما يجوز؟ يجوز، لأن هذا كلام لصالح الصلاة وإلا لا؟ إن كان لصالح الصلاة لا بأس، على قدر الحاجة أيضا. أما الضحك مطلقا والكلام لغير الصلاة مبطل للصلاة بالإجماع. وجاز الابتسام، إذا ابتسم المؤمن فلا حرج أن يظهر أسنانه بين شفتيه، لا يقول عاء أو قهقه، تبطل الصلاة بالإجماع. وبعض أهل العلم يقول ووضوءه باطل أيضا، والصحيح وضوءه ما بطل. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين واقفين ساكتين، لا بيع ولا شراء ولا كلام بأمور الدنيا أبدا. فإن خفتم، هذه صلاة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا على أرجلكم أو أنتم راكبون على الخيول والدبابات والطائرات. إن خفتم من عدو، وصلاة الخوف مفسرة في سورة النساء. كيف يقسم قائد الجيش فرقتين؟ فرقة تصلي ما أخرى تحرس، فتصلي ركعة وتذهب تحل محلة، وتأتي الطائفة الثانية تصلي ركعة وتعود ويصلي، وتأتي الأخرى تصلي مع الإمام ركعة وتسلم، ولها صور. وإذا ما أمكن ذلك يصلون وهم على الدبابات والخيول، أو يصلي وهو يجري على الأرض يطارد العدو ورمح في يده وهو يصلي. إيه والله العظيم فعل هذا أصحاب رسول الله. وهل هذا يفعله المؤمنون؟ تستطيع أن تقول 55% من العالم الإسلامي ما يصلون أبدا. كيف هذا؟ ما الدليل؟ الدليل الهبوط. كيف هبطنا من علياء السماء بعدما كنا قادة الدنيا وسادتها مربيها ومعلميها، أصبحنا تحتهم؟ ما سبب هذا؟ انطفأت تلك الأنوار من قلوبنا، أضعنا الصلاة ومنعنا الزكاة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، معنى رجال على أرجلكم، ليس معنى رجال ضد النساء، الرجال تمشون وتصلون، أو ركبانا على أي دابة أو عليه مركوبة. فإذا أمنتم، زال الخوف استقرت الحال، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا اللفظ ابتداء، صلوا كما علمكم الله، قوموا لله قانتين بتلك الصورة الخاشعة الباكية الدامعة. ثم مع ذلك فاذكروه بألسنتكم وقلوبكم كما علمكم ما لم تكن، اشكروا على نعمة أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإلا هذا العلم ما هو هين، بكم تقدرون العلم يعني؟ والله لا يقدر بشيء. فقط الفاتحة، لو يقال لك تنسى الفاتحة أعطيك مليار دولار، والله ما تقبل، فاتحة أغلى. فكيف بمعرفتك الله والملكوت الأعلى والدار الآخر وما فيها، ومحاب الله ما هي، ومكاره ما هي، وأولياءه من هم، هذه العلوم هذه كانت أمك أبوك يعرفها في الجاهلية؟ إذن علمكها الله، اشكر الله عز وجل على ما علمكم. سبحان الله. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هيا نقرأ الآيات وتأملوا ماذا تفهمون. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. هذه الآية، الآية الأولى. ماذا تحمل هذه الآية؟ نعم نعم، التي لا يمسها لا عدة عليها، آية آية الأحزاب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون ومتعوهن. المتعة واجبة هنا، قلنا المتعة للذي لم يسمى لها صداق واجبة فريضة، والتي سمي لها فرض لها نصف فرض، إن شاءت تأخذ كله تعفو. الآية الثانية، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. في هذا اللفظ تدخل المطلقة قبل المسيس ولم يسمى لها مهر. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن مهر. أما آية الأحزاب ما سموا لها شيئا، وقد فرضتم لهن فريضة، فالواجب ما هو؟ فنصف ما فرضتم، 10,000 أعطيها 5,000 وخمسة لك، إن أخذت هي 10 من الأول ردي علينا 5,000 لأنك عدت كما كنت ما مسسناك، بكارة لك وإلا عفة لك، هاتي 5,000 إلا أن يعفو الفحل الكريم، ما يطالب أخوه، ما نحن في حاجة إلى هذا، أو هي كذلك وأبوها وليها ما نقبل منك هذا، خذه كاملا ما ترد علينا شيء، ابنتنا عندنا ما مسها شيء. من فتح هذا الباب الرحماني؟ الله، هذا من وضع البشر، هذا مستحيل أن يفهم البشر هذا، ومع هذا ما يقرؤون الكتاب إلى الآن. أود أن يقول يا شيخ أنا دائما إذا جلست في المسجد قبل صلاة الوقت نقول لأي مؤمن فضلك تعال اقرأ علي شيء من القرآن، ما في. أو يقول نحن في البيت نتغدى أو نتعشى نقول لبعضنا يا سيد من فضلك أسمعنا شيء من القرآن، أو يقرأ القرآن ويأتي إلى الشيخ يبحث عنه في اليابان في الصين قل أنا ما فهمت مراد الله من هذه الآية علمني ما يريد الله منها، ما هذا لا وجود له. دعنا من هذا، لما ما يجتمع أهل المدينة في مساجدهم بين مغربهم وعشائهم كل ليلة يدرسون كتاب الله، وإلا ما في أجر فيه وإلا لا؟ حسبهم أن يذكرهم الله في الملكوت الأعلى، ومن يذكره الله يشقيه أو يسلط أعداءه عليه. كم قرن ونحن هاربون من القرآن؟ 8 قرون أو أكثر. وقد وضعوا لنا قاعدة اسمعوا، من يحفظها أنت تحفظها، زادك الله. وعن يمين هذا الغول أيضا قالوا اسمعوا تفسير القرآن صواب خطأ، إذا الشيخ أصاب فهو مخطئ لأن حرام عليه يفسر كلام الله، وإن أخطأ فقد كفر. من يستطيع أن يقول قال الله؟ ألجمون بلجام من حليب. إذا ماذا نصنع بالقرآن؟ نقراه في المقبرة، ما دام ما نفسر ولا نفهم ما قال الله ولا ما أمر به ولا ما نهى عنه، إذا ماذا نصنع بالقرآن؟ قال قالوا على الموتى يدخلون الجنة، هات ختمة ب10,000 يعني. يجمع 20 طالب يختمون ختمة يعطيهم 1,000 حتى يدخل ميته الجنة وهو تارك صلاة، ممكن تارك صلاة. أيام كانت دول بغى في العالم العربي، البغية ماتت في دار البغى، والله يأتون بالطلب يقرؤون القرآن عليها في بيت الزنا. لا إله إلا الله. لأن الأمة هبطت. كيف نقر عاهر على الزنا ونسكت ونغمض عينينا؟ أبوها يقتلها أو يرميها في البحر؟ لا، هم معقول هذا؟ ونأتي أيضا نأتي بالقرآن يقرأ في بيت العهر. يا شيخ ما الدليل على هذا؟ من يجيب؟ الدليل بالبرهنة القاطعة. ألم تستعمرنا بلجيكا في أندونيسيا وبريطانيا في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وممالك الهند وفرنسا في أبطال شمال أفريقيا وإيطاليا؟ كيف كفار حكمونا؟ هذا ما هو معقول، هذا ممكن صحيح؟ كفار حكموا العالم الإسلامي. إيه نعم، كيف يتم هذا؟ لأن الأنوار الإلهية انطفأت من نفوسهم. أولا احتالوا عليهم قرونا فأبعدوهم عن هداية الله وأنواره، فلما عموا وظلوا أمسكوهم كالدجاج، ما في شيء. من يطلب بعد هذا الدليل؟ لا إله إلا الله. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، فإن مسها جامعها ما الحكم؟ العدة كذا، والمهر بكامله. لكن هنا ما جامعها ولا فرض لها فريضة، ما عين المهر كم؟ ما الحكم؟ قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ما قال 5000 وإلا 1000 وتأتي القرون والأمم ما تملك حتى 1000، لا إله إلا الله. ما قال 1000 دينار في وقت ما فيه الدنانير، قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويقرر هذا القضاة إن كانوا موجودين أو جماعة المسلمين يقررون هذا. الآية الثانية وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن والحال أنكم قد فرضتم لهن فريضة، فما الحكم يا ربي؟ فنصف ما فرضتم. وإذا أحببت نترك لها ذلك أو أحببت لا بأس، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة لك. وأخيرا وأن تعفو خير لكم، تزداد المحبة والاتصال والوثاقة بينكم. نعم، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. هذا الذي انعدم في العالم الإسلامي. أدلوني على رجل سهركم وطلق ابنتكم وتبقى المودة كما كانت، يزوركم تزورون وتهدون الفواكه، ما في، تنقطع العلاقة، أعداء. لهذه علة ذكرها الشيخ ولا لا؟ ما هي؟ لأن الطلاق ما هو الطلاق المرضي لله عز وجل، المشروع طلاق جهل وظلام، فلهذا ما ينتج عنه الإحسان ولا البر ولا ذاك الطلاق الشرعي. هل عرفتم الطلاق المحبوب لله؟ اسكتي بالثلاث، ما تدخل البيت، هذا طلاق الله هذا. ثلاث يا سلام، الطلاق مرة ثانية، يطلقها ويتركها في عدتها، إن ندمت أو ندم رجع إليها، ما ندم، انتهت العدة. تزوجت أو ما تزوجت، تزوجت وتطلقت، يستطيع أن يتزوجها من جديد. طلقها أصبح لها طلقتان، زاد الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. في لطيفة في الهامش، اسمعوها احفظوها. رجل طلق امرأته طلقتين لولا، وعاش عام عامين وطلقها الثانية وانتهت، وتزوجت. لما تزوجت عام عامين تطلقت أو مات زوجها، هل للزوج له أن يتزوجها؟ إيه نعم يتزوجها. هل يعد الطلقتين أو يبدأ من جديد؟ يعد الطلقتين. لو يزيد واحد انتهت. هنا محفوظتان عند الملائكة من محتها، ما يقول الحمد لله جدد العهد الآن من جديد، لا ما زلت مطالبة. لما تطلق مرتين؟ تؤذي هذه المؤمنة. إذا طلقت الثالثة ينكسر أنفك ولا يحلك حتى ينكح زوج غيرك. وقوله تعالى حافظوا من هؤلاء أيها المؤمنون والمؤمنات على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لا قانتين، عصام المجتمع من الخلط والخبط والفجور والكفر والفساد والشر هو في إقام الصلاة. لعل الشيخ ما هو فاهم يقول هذا الكلام، أنباها وإلا لا؟ استقل لنا 43 دولة من أندونيسيا إلى موريتانيا. هل لما تشكلت الحكومة قالوا الصلاة فريضة الله يجب أن نفرضها على المواطنين سواء كانوا مدنيين أو عسكريين؟ لا يحل لمواطن ألا يقيم الصلاة. دلوني حصل هذا. مصر أصابع الماسونية وجماعة التنصير الموجهة القائدة للعالم تنسي هذا من قلوب المؤمنين ومن خطأ ببال تمسعه، لأنهم إذا أقاموا الصلاة عادوا من جديد لقيادة البشرية وسيادتها. على الأقل سادهم الأمن والطهر والصفاء. نباهن وإلا لا؟ أنا أقول في أي بلد نمشي إلى محافظ المدينة، تعرفون المحافظ مدير الشرطة، نقول أعطنا قائمة بالجرائم التي ارتكبت في هذا الشهر، مسجلة عندهم ولا لا؟ هذا سرق، هذا سب، فلان ضربه، مسجلة. يعطينا القائمة، أقسم بالله ما نجد في مرتكبين تلك الذنوب والآثام نسبة أكثر من 5% من المقيمين الصلاة، وذلك الباقي من المصلين ومن تارك الصلاة. من يتحداني؟ الآن 40 نصف امشي للمحافظ، لأننا نشاهد الذي يحافظ على الصلوات في أوقاتها في جماعة المسلمين 5 ما يزني، ما يفجر، ما يأكل أموال الناس بالباطل، ما يسب ولا يشتم، نون ملأ قلبه، ما يقع في المهاوي والمهالك. والذي ما يصلي يركب حتى الذئاب ويأكل حتى الكلاب، أو يصلي ويخرج من المسجد ولا جرام واحد، صلاته باطلة، ما أنتجت النور ولا ولدته أبدا، يخرج من المسجد عند الباب يسب الدين هكذا، يخرج من المسجد يلعب الكيرم الواق ويلعب الديمين والكارطة، أين آثار الصلاة؟ وصدق من قال لو صلى ما غنى. يصلي العشاء ويمشي يجلس أمام تلفاز عاهرة تغني وتلوح بيديه ويضحك، صلى هذا؟ أين آثار الصلاة؟ ما حكم المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهر؟ ماذا لها؟ لها المتعة فقط، وإن لم يسمي لها مهرا لها المتعة فقط، وإن سمى لها مهرا لها النصف لازم، وإذا حبت أن تتنازل أو يتنازل له ذلك، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما حكم المطلقة قبل البناء وقد سمى لها صداقة؟ قلتم الآن لها نصف الصداقة. أين فهمنا الدعوة إلى إبقاء المودة والفضل والإحسان بين الأسرتين، أسرة المرأة المطلقة وأسرة الزوج المطلق؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، ناسينا يا ربي، ولا تنسوا الفضل بينكم. قال هل في الآيات الثلاث آية تدعو إلى المحافظة على الصلوات؟ الله أكبر، ما هي؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ العصر أو الصبح أو كلها وسطى. زيد قال ما الدليل على أن الكلام في الصلاة ممنوع ومبطل لها؟ وقوموا لله قانتين. إذ كانوا يتكلمون في الصلاة، هل يجوز أن نتكلم في الصلاة لإصلاح الصلاة؟ هل وجوب الخشوع في الصلاة متأكد واجب؟ لأن قالوا وقوموا لله قانتين خاشعين أيضا.